الشيء يؤذينا أو يضعف فينا أو هكذا. ما رد على لا، إذا كانت هي في الغالب تستعمل للتسبيح ما يجوز للقاضي ولا تعاونوا على الإثم. أما إذا كانت من المسابح اللي هي أحق باسم ملوحة بدل مسوحة فيجوز. في بعض